أولا لكل من شرفنا من السادة القراء، سيدنا الشيخ محمد أبو شنف، ونجله فضيلة القارئ العلم الشيخ حمدي محمد أبو شنف، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد سيد حميدة الذي نتعلم منه الخلق والأدب بقرية الزناتي مركز منيا القمح، وهو من أعلام كل اللي وصلونا من أعلام مصر والعالم الإسلامي. أشكر أيضا لفضيلة الشيخ حسن إبراهيم ضيف المقيم بمشدور القاضي، أخي الكريم الحاج محمد أبو حلمي ميتزافر صاحب الإنارة والكهرباء وأبطل التبوه إن شاء الله، أخي الكريم الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ العلم، وأخي الشيخ محمود عبد الحميد من مدينة القرين، والشيخ السيد البدري. كذلك أشكر لأخي الشقيق الذي لم تلده أمي الشيخ ممدوح جودة سعد، الذي شرفني بالأمس منظما لليلة معي، والآن نظرا لارتباطي شرفنا وشرفنا شقيقه الأستاذ أحمد جودة. أشكر الشيخ محمود التالي، وأسأل الله أن يريح قلبه بسفره إلى إيران وأن يرجع منها كسبان. أما الآن السادة القراء، طبعا الإذاعة تنتقل لصلاة الفجر على 2:30، ولابد يكون عندنا فرصة للجميع عشان يلحق يروح. كل اللي شرفني السادة القراء واجبه على راسي، بس نختار واحد من السادة القراء يتفضل يختم الليلة علشان الجميع يستطيع يلحق حتى يسحر في بيته. الشيخ حمدي أبو شنب يتفضل، الشيخ حمدي أبو شنب يتفضل، وتقدير شكري لكل من شرفنا الشيخ محمد أبو حميدة بيت الخلق والكرم والأدب والجودة. خلاص الشيخ محمد أبو حميدة يتفضل يختم الليلة. خلاص الشيخ محمود علي حسن وصل وجاي من أقصى محافظة كفر الشيخ، يتفضل يدخل بسرعة ويختم الليل. خلاص الشيخ ممدوح جودة سعد يتفضل يختم الليل. الشيخ ممدوح جودة سعد بينا هتختم عليك يا مشايخ، واحد يتفضل يختم الليل يا مشايخ. اخواتي اولاد الحاج محمد الفولي وحيد واحمد شاكر كليم، كل اخواتي اصحاب الاناره والكهرباء من عموم الجمهوريه، كل اصحاب الفراشات من جميع الجمهوريه اشكر اليهم جميعا. Not ذكر للعالمين. الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الإنسان الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كراما طبعا الشيخ ممدوح من الادب والخلق ما رضيش يختم الليلة لان ابويا زي ما طول جو جو بخواتيمه وليلته عماله تطول طول بختامها. اللي هيختم الليلة ان شاء الله قضية القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن، الاداء الطيب والصوت الحسن قارئ مستوى العالم لسانه قارئ النزاعه. تفضل مشكورا مع تقدير شكري لكل من شرفنا، واشكر للجند المجهول في الليله دي الحقيقي يعني الحاج محمود الفار بتاع دمياط اللي امبارح يكتب على النت يتصل ومؤمن الفكهاني اللي اذاعته مش عجباني، واشكر لاولاد الحاج محمد العطيه السفرجيه المحترمين، واشكر لكل من شرفني من هذه الشقايق. Good job.